قدامك 3 أو 4 سنين لازم ال 1000 يبقوا 20 مليون عشان تشتري. هيقول لهم امتى؟ مفيش وقت تستثمر المبلغ ده، ويبقى المبلغ ده انت واخد 3 أو 4 سنين في عمرك، والله اعلم لسه لك 3 أو 4 سنين ولا اقل من كده، ومطلوب منك انك تجيب ثمن الجنه. عشان كده واما من جاءك يسعى، مفيش وقت، العمر قصير يا اخواني. عايزين نعيش بقلوبنا مع كلمه الله اكبر، عايزين نعيش بقلوبنا مع كل معنى من معاني الصلاه. بس الاول واحنا عارفين احنا واقفين بين ايدين مين، احنا بنركع ونسجد لمين. اول مره هتشوفي فيها ربنا، اول مره النبي عليه الصلاه والسلام هيشوف فيها ربنا هيسجد اسبوع كامل تحت العرش. اول مره هتشوفي فيها ربنا هتذهلي عن كل نعيم الجنه وتنسى نعيم الجنه حينما تنظر لسبحات وجه الله سبحانه وتعالى. اتدرون بين يدي من اقوم؟ ما تنسوش نفسكم لما بنقول الله اكبر، تكون بعد كل حركه من حركات الصلاه، قبل كل حركه من حركات الصلاه بنقولها ليه؟ لان كان ربنا بيعلمك وبيقول لك افتكر انت واقف بين ايدين مين. افتكر يا اخوانا ده الشمس بتلف حوالين مركز مجره التبانه، كل لفه واحده كل 250 مليون سنه بتلف لفه واحده حوالين مركز مجره التبانه. وايه الشمس وايه مجره التبانه اصلا؟ في هذا الكل لما تقول الله اكبر تفتكر ان ربنا اكبر من الكون، اكبر من العرش اللي السماوات السبع ما تجيش في حلقه في فلا، اكبر من الملائكه اللي ملك واحد راسه عند العرش وقدمه في الارض. الله اكبر منك اللي شانك وامرك في نفسك عظيم، اكبر من الدنيا واللي فيها. الانسان اللي بيتكبر على ربنا، بص يا اخواني انت قلبك ده عامل زي المرايه، لو انا حطيت قدامه صوره الحاجه دي مش هيلقط صوره ثانيه. قلبك يا يشهد جلال الله يا اما يشهد الدنيا ويشهد نفسك. ايه البني ادم ده؟ ايه المخلوق عشان قلبك يعيش معاه في الصلاه او مع اي شان من الشهود؟ ده نقطه دم واحده اتخن بني ادم في الدنيا، اقوى بني ادم في الدنيا يتشل في لحظه، يتصرع في لحظه، يجيله جلطه في لحظه، نقطه دم واحده تتجمد، ميكروب واحد ينيمه من الحياه ويموه الموت. انت بتتقلب في السرير وانت نايم 38 مره في الليله الواحده، لو ربنا سابك مره واحده فيهم هيحصل لك ايه؟ اسأل ملك في الدنيا لو اتعمل على انقلاب، ملك من الملوك في تاريخ الاسلام اتعمل عليه انقلاب، كل من الزباله هو اولاده بقى ماشي ياكل من الزباله. مرض واحد يصيب اغنى انسان يبيعه هدومه اللي لابسها وبيته اللي ساكن فيه. احنا بنتكبر على ايه؟ هل تعلم ان والله اكبر مدينه في الدنيا زلزال 4 ثواني قتل 40,000 واحد؟ اعظم ملك من الملوك اللي حكمت النمرود حته ذبابه دخلت في انفه بقى بيضرب نفسه بالحذاء على دماغه عشان يتخلص من الطنين بتاعها. اعظم اختراع اخترعه البشر شالنجر بعد 17 ثانية بقى حتة فحمة قدام الناس ولا حتى فضل فيه فحمة. انك انت تعرف مين هو ربنا، انك انت تعرف. اتدرون بين يدي من اقوم؟ انك انت قبل ما تقف تصلي افتكر انت واقف بين ايدين مين. على قد حظ قلبك من معرفة الله، على قد حظ قلبك من معرفة اللي انت واقف بين ايديه، على قد ما قلبك هيخشع تمام الخشوع في كل حركات الصلاة. مفتاح الخشوع في الصلاة يا اخواني، مفتاح لذة الصلاة، مفتاح الشوق للصلاة، مفتاح انك تفهم انت محتاج تصلي قد ايه، انك تعرف انت واقف بين ايدين مين. لما زكريا عرف ربنا عليه السلام، لما سيدنا زكريا عرف ربنا بقى عنده 90 سنة وبيقول له قبل من لدنك وليا، لما سليمان عرف هو بيدعي مين قال له قبل ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، وهي دي اسم ملكك يا رب. لما ابراهيم عرف مين ربنا قال اني مهاجر الى ربي، لما موسى عرف مين ربنا قال عجلت اليك ربي لترضى، لما عبد الله بن حذافه السهمي عارف مين ربنا وحطوا الاسير المسلم في الزيت المغلي ده بجسمه قال وددت لو ان لي 100 نفس كلها تخرج بهذه الموتى في سبيل الله. اخوانا انك انت تعرف من ربنا، لما ربنا يقول لك وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، تقدر تشوف المشهد ده من دلوقتي؟ عايزه تخشع في الصلاه خلي وترى دي رؤية بقلبك من وانت في الدنيا. عايز تخشع في الصلاة خلي قلبك بس قبل ما تصلي وانت لسه بترفع ايديك يعيش مع مشهد وترى الملائكة. الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. ان قلبك يرى يرى هذا المشهد. شوف الصلاة بتاعتك كيف شكلها ايه. شوف وقفتك بين ايدين المستوي على العرش اللي الملائكة بتطوف حواليه. هيبقى قلبك شكله ايه اخوانا. اتدرون بين يدي ماذا اقوم. دي الكلمة اللي بتفتح لنا الخشوع في الصلاة والوقوف من ايدين ربنا سبحانه وتعالى. اتدرون بين يدي من اركع. انتوا عارفين انا بركع لمين. انتوا عارفين انا بمد رقبتي وبسلمها لمين. انتوا عارفين انا بخضع لمين. يا ربنا يا اخوانا بكلمة كن. بكلمة كن خلق جهنم. بكلمة كن بكل العذاب اللي فيها. بكلمة كن خلق الجنة بالفردوس الاعلى بدرجات المجاهدين المية بكل ما فيها من قصور وحور وانهار. بكلمة كن خلق 400 مليار مجرة في سماء الدنيا اللي تشاف. بكلمة كن خلق 100 مليار نجم في مجرة السبان. بكلمة كن كلمة كن خلق كل حاجة. بكلمة كن بيغير الكون. كلمة اللي مفيش حاجة تقف قصادها. الكلمة اللي مفيش حاجة تقدر تقف قدامها. كلمة كن لما ربنا يقولها. عشان كده لو سمعت بقلبك صوت تسبيح الكون الوقتي قلبك هيتفطر من جلال ربنا. كل طير من الطيور له لغة غير تاني. كل نوع سمك له لغة غير تاني. كل ورقة شجر لها لغة غير النوع الثاني. كل كائن له لغة غير الثاني. صوت مخلوق واحد بس من مليارات المليارات من المخلوقات ربنا سمعنا صوت تسبيحه اللي هو الرعب. امال لو ربنا سمعنا صوت تسبيح الكون هتعمل ايه. امال لو سمعت الكون وبيقول سبحانك هتعمل ايه. انت عارفة تستركعي لمين. انت عارفين احنا كنا الوقت بين ايدين مين بنصلي. بين ايدين مين. ربنا سبحانه وتعالى قدرة الله. اخوانا ربنا يقدر يقهر اي حد. اي حد يتحدى ربنا. مخلوق واحد من مخلوقات الله من احقر مخلوقات الله اسمه الشمس. درجة حرارتها من بره 15 مليون درجة مئوية. درجة حرارتها من جوه درجة حرارتها من جوه 15 مليون درجة مئوية. درجة لسان اللهب الواحد اطلع منها بيوصل لنص مليون كيلو متر براها. ده مخلوق واحد من مخلوقات ربنا. مين اللي يقدر يتحدى ربنا. مين اللي يقدر يحدى ربنا سبحانه وتعالى. انت عارفة انت بتسجد لمين. اتدرون بين يدي من اسجد. انتوا عارفين انتوا بتسجدوا لمين. انتوا عارفين انتوا لما بتسجدوا وتبدأ تصرخ لله يا رب. انت عارف انت بتنادي مين. انت عارفة غنى اللي انت بتناديه. واحد من الشباب بيقول لي ده الشقة الفلانية في البرج الفلاني مش عارف بكام. كام يعني 700-800 الف جنيه. كام يعني. قلت سبحانك يا غني. سبحانك يا غني يا رب. ده شقة في برج. والبرج على ناصية شارع متفرع منه 100 حارة. والشارع ده في مدينة. والمدينة دي في دولة. والدولة دي في قارة. والقارة دي في الكرة الارضية. امال اللي يملك الكون ده يا جماعة. اذا كان اللي يملك 7-8 شقق الشقة بمليون بنقول عليه الله اكبر. امال اللي يملك الكون كله. انت عارف انت بتسجد وانت جاية تدعي ربنا. انت عارف انت بتقول يا رب لمين. ربنا بيحب لحظة الدعاء. لان دي اللحظة اللي انت بتشيل قناع المزيف اللي انت حطيته على وشك. قناع انك انت ليك قيمة في الحياة. وبيبدأ يترسم على وشك اجمل ملمح ربنا بيحبه. ملمح الانكسار والافتقار. وتمد ايدك زي الشحات بالظبط. تمد ايدك لربنا تسأله كلمة يا رب. كلمة يا رب يا اخوانا حلت مشاكل قومية. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر للمدينة كان اسمها ارض الوباء. رفع ايده وقال يا رب. النبي سماها بعد كده طيبة. ارض الشفاء. طاب المريض يعني راق. يعني كلمة يا رب ممكن تحل مشاكل قومية. يعني كلمة يا رب ممكن تحل مشاكل العنوسة والبطالة في مصر. يعني كلمة يا رب ممكن تحل الازمة الاقتصادية المصرية. يعني كلمة يا رب ممكن تحل مشاكل البورصة. كلمة يا رب بتحول الوحوش لخدمين مسخرين. خاتم في صبعك. لما يونس بلع الحوت وقال يا رب وفضل 3 ايام يقول يا رب. ربنا حول له الحوت لغواصة بحرية تنقله في نزهة خلوية لحد الشاطئ. لما قال يا رب كلمة يا رب. كلمة يا رب هي اللي نجت موسى من فرعون. هي اللي شقت البحر الاحمر وخلته جبلين. وسيدنا موسى ماشي في النص كأنها ارض مستفلتة. كلمة يا رب يا اللي نجت سيدنا محمد من ابو جهل وابو لهب، كلمة يا رب يا اللي نجت ابراهيم من النمرود، كلمة تحللك كل ازمات حياتك، كلمة تنور لك كل ظلمات حياتك، كلمة تحللك كل مشاكل حياتك. بس لو نفهم يا اخوانا، اتدرون بين يدي من اسجد؟ لو انت عرفت انت بتدعي مين، لحلمك هيتملأ امن بالله، قلبك هيتملأ امل في الله، قلبك هيتملأ فرح بالله، قلبك هيتملأ شوق للصلاة. محتاج اصلي تساوي محتاج ربنا، على قد ما انت محتاج ربنا. اعصاك اعصاك تذكرني، انساك تذكرني، فكيف انساك يا من لست تنساني؟ لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على اثارهن ذنوب. فيا ليت ان الله يغفر ما مضى، فيا ليت ان الله يغفر ما مضى، ويأذن في توباتنا فنتوب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على اثارهن ذنوب. فيا ليت ان الله يغفر ما مضى، فيا ليت ان الله يغفر كل ليلة نمناه، فيا ليت ان الله يغفر كل يوم غفلنا عنه فيه، فيا ليت ان الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. اتدرون بين يدي من اقوم؟ يا جماعة محدش سأل نفسه ليه بعد كل الصلاة بنقرا آية الكرسي؟ محدش سأل نفسه، عشان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمك، عشان ربنا يعلمك سبحانه وتعالى، ان بعد كل صلاة ربنا يقول لك انت عارف انت كنت واقف من ايدين مين، انت عارفة بين يدي من كنت تقومين. ده منهج يا اخوانا، انت عارف انت بتتوضى ليه قبل كل صلاة؟ عشان الوضوء ده يوقع الذنوب بتاعتك من كل عضو في جسمك، عشان الذنوب تفضل تقع من كل عضو في جسمك. انت عارف يعني معناها ايه؟ كأن المعنى انت عارف انت تقف بين ايدين مين. تقف كده ازاي؟ تقف بذنوبك دي كده ازاي؟ تدخل عليك بالبلاوي اللي عندك دي ازاي؟ قوم قوم اتنضف بالوضوء عشان ينفع تدخل على الملك سبحانه وتعالى. آية الكرسي بتفهمك انت كنت واقف بين ايدين مين، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ربطها بالصلاة، عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطها بالصلاة عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله اكبر. انت عارف عن القيوم؟ انت فاكرة ان ربنا قائم على شؤونك انت بس؟ اللي له قريب لواء ولا فصاحبه رخصته اتاخدت، رخصته اتاخدت، قال له قريبي، قال له يقدر، قال له ده لواء. يعني يقدر يا عم؟ بقول لك لواء يعني يقدر يا عمي. انت عارف مين هو ربنا قبل ما تقف على باب المخلوق؟ ما عظمناش قدر ربنا لما ابتلينا وقفنا على باب الاسباب ونسينا باب ربنا، وما عظمناش قدر ربنا لما ابتلينا وقفنا على باب ربنا اول ما الكرب فرج مشينا والدين غفرانا. ما عظمناش قدر ربنا لما شلت قلوبنا عن الله سبحانه وتعالى باي شيء. القيوم، الله اكبر، القيوم الاسم اللي الملحدين بيحاربوه، الاسم اللي الملحدين ليل نهار عايزين يحاربوه، عايزين يقولوا انا ممكن اقوم من غيره، حسبنا الله ونعم الوكيل. عشان كده اللي بيهدهم ربنا سبحانه وتعالى. القيوم، تفكر ان هو قائم على مشاكلك انت بس؟ يا اللي مستصعب ان ربنا يشفي لك مرض، او ان ربنا يرزقك رزق، او ان ربنا يحل لك مشكله. والله يا اخوانا نحن ما اوتينا الا من جهلنا بالله سبحانه وتعالى، ما اوتينا الا من جهلنا بيه. كل مشاكل ديننا ودنيتنا ليها حل. كلمه يا رب، انت قيمتك في الحياه على قد كلمه يا رب. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، اي وزن لكم عند الله من غير كلمه يا رب؟ اللي مخلي لك قيمه في الحياه مش في جمالك، مش جوزك، مش رصيدك، مش شهادتك. اللي مخلي لك كده في الحياة مش علاقاتك مش مرتبك مش عربيتك. اللي مخلي لنا قيمة في الحياة كلمة يا رب, ومن غير كلمة يا رب ملناش قيمة في اي حاجة في الحياة. انت ربنا خلقك كده, ربنا خلقك ضعيف ضعيف قدام الميكروب اللي محتاج يتكبر 100,000 مرة عشان يتشاف, زي ما انت ضعيف قدام الاسد اللي لو هجم عليك الوقت هتتشل. ضعيف, ربنا خلقك من طين لان الطين ده اصغر حاجة, ما خلقكش من ذهب, ما خلقكيش من الماس, ما خلقكش حد من نحاس, خلقك من طين. اكبر نعمة في حياتك انك انت ضعيف, ربنا خلقك ضعيف في كل وقت عشان تقول يا رب في كل وقت, ربنا خلقك ضعيفة في كل شيء عشان تقول يا رب في كل شيء. اللي هيفهم ده هو اللي هيفهم يعني ايه اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. شأني كله يا رب, لا عندي حاجة قوية ولا حاجة ضعيفة, انا معرفش اعمل اي حاجة, كل شيء يحتاج الى الله في كل شيء, والله لا يحتاج الى اي شيء في اي شيء, كل شيء محتاج لربنا سبحانه وتعالى في كل شيء. اتدرون بين يدي من نقنط ونقف, اتدرون نلبي نداء من, اتدرون نصف اقدامنا لمن, تدرون نذهب لنصلي في بيت من. الله سبحانه وتعالى القيوم مش قائم على مشاكلك انت بس, ده قائم على الكون واللي فيه. لو انا قلت لك نظم امور شارع بورسعيد ده, اهو شارع بورسعيد لو في واحدة حامل خد بالك ان الجنين بتاعها في 120,000 حاجة بتتخلق في جسمه في 9 شهور, نظمهم. وخد بالك مش نظم حياة البشر, القطط بتاعت شارع بورسعيد كمان والكلاب والعصافير اللي في الشجر. وخد بالك ان انت اللي حصله مشكلة اقتصادية يجي يقول لك عايز فلوس, واللي عنده مشكلة مع مراته يجي يقول لك صالحني, واللي عندها ازمة نفسية او كتابة او توتر يقول لك هديني, واللي عنده مشكلة صحية يجي يقول لك اشفيني. وكل ده اللي من بره, امال اللي من جوه, امال العمليات وتضبيط السكر والاكسجين هتعمل ايه؟ ده لو طلب منك انك انت تظبط امور شارع. طب لو طلب مننا كلنا كل الدرس باللي فيه فوق الرجال والنساء يلا نظبط امور شارع بورسعيد, لو طلب من الكره الارضيه كلها نظبط امور شارع. ما يقدروش يا جماعه, عرفتوا يعني ايه القيوم؟ القيوم مش اللي بيظبط امورك انت بس, ده امور كون. عارفين اللي ماسك 20,000 طبق بيدورهم في لحظه واحده؟ امور كون ده في نفس الوقت اللي بيحل لك مشاكلك وبيسمع دعائك فيه, هو في نفس الوقت اللي بيسمع دعاء 7 مليار بني ادم فيه, هو في نفس الوقت اللي بيرزق طير طير ونمله نمله وحشر حشره, هو في نفس الوقت اللي بيسمع في نفس ال 7 مليار في نفس اللحظه اللي بيدبر جالهم, في نفس اللحظه اللي بيدبر امور الكون كله سبحانه وتعالى في نفس اللحظه. عارفين يا اخواني يعني الله لا اله الا هو الحي القيوم؟ الكلمة دي بس لو دخلت قلبك تعمل في قلبك ايه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. نفسي اسمع كل كلمة بس انا عامل حتة بالوقت. له ما في السماوات وما في الارض, له وسع كرسيه السماوات والارض, الملك سبحانه وتعالى. عارفين يعني ايه الملك؟ المشهد بتاع سيدنا عيسى بين يدي الله يوم القيامة, المشهد ده يعرفكم يعني ايه الملك. حتى جه في صورة من اكثر الصور اللي ذكر فيها اسم الله الملك, وهي سورة المائدة. قال الله يا عيسى ابن مريم, نعم يا رب. انت متخيل بني ادم مليارات البشر عبدوه اكثر من 2000 سنة, اكتر بني ادم عبد من دون الله في البشرية كلها, اكتر واحد عبد من دون الله في الدنيا كلها عيسى ابن مريم. يا عيسى ابن مريم, نعم يا رب. والمليارات من النصارى والارثوذكس والادفنت والكاثوليك والبروتستانت كلهم واقفين ينظروا للي عبدوه. أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال سبحانه. وده بيلطم وهو بيقول ازاي عبدت بشر, ودي بتصوت وهي تقول ازاي عبدت حد بيتبول ويتبول, وده منهار وهو بيقول ازاي قابلت حد بيحمل في جسده العرق ويحمل في مثانته البول ويحمل في فمه اللعاب ويحمل ازاي والمليارات منهارة وربنا بيقول له يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس انت اللي قلت لكل المليارات دي اتخذوني امي يا الهي من الله سبحانك سبحانك دي قبل ما بيرد عن نفسه بيرد عن ربنا قبل ما بيرد الاتهام عن نفسه بيقول يا رب اللي قال الكلمة دي اتقطع لسانه يخرج اللي قال الكلمة دي سبحانك لان حب ربنا اعلى من حبه لنفسه ما قلت لهم الا ما امرتني به قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به عبد انا عبد يا رب وما قلتش اي كلمة تخرجني عن العبودية يا رب انا بريء يا رب انا بريء من كل ده امك انت متخيل معايا يعني له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي من ده الذي يشفع عنده الا باذنه كل حاجة في الكون بايده لوحده مفيش حاجة في الكون خارج عن سيطرة الله لما تعرف فقرك الى الله لما تقول يا رب مش هيبقى لسان جواك بيقول يا رب ده كل ذرة في جسمك هيبقى ليها لسان بتقول يا رب بتقول يا رب وبتستغيث بالله سبحانه وتعالى هيبارك ربنا على كل شيء من ذا الذي مين ده الذي يشفع عنده الا باذنه ربنا المهيمن على كل شيء سبحانه وتعالى لما بتقرا قول الله الم تر كيف فعل ربك في اصحاب الفيل ولا باصحاب الفيل في اصحاب الفيل في فرق ان انا اقول لك انا عملت ايه في الكوبايه دي وانا عملت ايه في الكوبايه دي في الكوبايه معناه ان الكوبايه دي في ايديا اصلا معناه ان الكوبايه ده انا ماسكها اعمل فيها اللي انا عايزه اللي انا اريده انما في الكوبايه لا ده انا توجهت له وعملت الم ترى كيف فعل ربك في باصحاب الفيل في ايديه مهيمن عليهم سبحانه وتعالى كل حاجه في الكون كل موته ربنا اللي بيرتبها اللي يقدر يرتب لك موتك لما واحده استشهاديه في فلسطين عملت عمليه استشهاديه وفجرت قنبله في اليهود القنبله كانت لابسه الحجاب بتاعها ما رضتش تعمل العمليه وتخلع الحجاب بتاعها رغم ان المفروض ان هي عشان محدش يعرفها تخلع حجابها وتمشي بشعرها عشان محدش يشك فيها صممت لاخر لحظه بامرها تبقى في حجابها القنبله قتلت اليهود وطيرت جسم قتلت جسمها وفضلت راسها جديدة لا مسطت الطرحة ولا مسطت راسها اوعوا تصدقوا يا جماعة كلمة رصاصة طائشة مفيش طائشة مفيش الكلام اوعوا تصدقوا كلمة الامريكان والانجليز لما خدت الرصاص تيجي في بعضه هو بيضربوا العراق يقول لك نيران صديقة هيمنة ربنا على كل شيء بيرتب كل حاجة بيرتب كل حاجة احد اخواننا احد اخواننا لح العمر ده جميعا جوتش العربية فرقات رايح يعمل الجواز والجواز محتاج اسبوع عشان يطلع اسبوع في هذه الايام اللي احنا فيها عشان يطلع رايح يعمل الجواز ويا رب والعمر خلاص العمر بعد 7-8 ايام رايح يعمل الجواز العربية فرقعت قدام مكان للمسطحات المائية او لشرطة المسطحات المائية بيجروا عليه فيه ايه عشان كاوتش فرقعت انا مش ارهابي ولا حاجة امين شرطة عايز يروح بورسعيد خده معاه طلع معرفة واحد قال له وصلني طلع قال له دخل معاه الجوازات وصله بقى طلع معرفة ناس خلصوا له الجواز فيه يوم وهو راجع كان راجع بالجواز لو ما كانتش الكاوتش فرقعت ساعة ما فرقعت كان زعلان ولا فرحان بيقول يا دي اليوم لابيه وانا ناقص انا ناقص عطلة وهو ما كانش هيلحق كان يطلع ان شاء الله الجمعة الجاية بقى باذن الله يطلع العمرة اللي بعدها بقى ان شاء الله باذن الله اخوانا واي عمرة مع اي حد طبعا اخوانا الله مهيمن على كل شيء الله سبحانه وتعالى بيحرك وفي يده كل شيء اسأل كل واحد من اللي قاعدين وكل واحدة شفت ازاي هتلاقي قصة غريبة مين اللي رتبها لك مين اللي رتب لك قصة رقبتك وقصة التزامك بالثانية. ولول لو ما كنتش مشيت من الشارع ده وكنت مشيت من الشارع اللي انت بتمشي منه كل مرة ما كنتش قابلت فلان اللي دلك على كذا اللي كان السبب في توبتك لربنا. قصة احد الشباب التزم ازاي قاعد والدنيا دقت عليه والاحوال الاقتصادية قفلت والدنيا قفلت في وش ربنا. احيانا بيوصل العبد اللحظة عشان يد اللحظة اللي يعرف يرجع من ربنا وهو قاعد ده نفسه بيقول يا رب الدنيا دقت علي انت خلقتني ليه يا رب خلقتني ليه وهو بيقول خلقتني ليه. سمع الراديو طالع منه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كان السبب في توبته كان السبب في التزامه. الله يا اخوانا الله اللي قاعدين على التوك شو يحاربوا يحاربوا مين؟ لن تنتصروا على الله. الواحد بيضحك وهو يتفرج على المعركة التي بينه وبين الله. هي المعركة بيننا وبينهم ده المعركة دي بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى. لما ربنا يقول لك وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها الناس وهم يجادلون في الله. وهم قاعدين كده يوم من ايام الشتاء الشديد ولا البرد الشديد اللي فاتت قاعدين يضلوا الناس وده يشتم في السنة ودي تشتم في الصحابة وده يشتم في الشيوخ والدعاء عشان يقطع ما بين الناس وما بين الدين الوقتي وده يشتم في التراب والرعد بيسبح بحمد الله والملائكة بتسبح من الخوف من الله وربنا بينشئ سحاب ثقال لو سحابة واحدة بس نزلت اللي فيها تغرقهم بالبلد اللي هم فيه وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. مش عارفين مين ربنا مش عارفين بيعصوا مين مش عارفين بيتجرأوا على مين. اتدرون بين يدي من اقوم؟ انتوا عارفين انا بصلي بين ايدين مين؟ لو انت عشت المعنى ده لو انت عشت المعنى المهول ده لو المعنى ده دخل قلبك. انا بالنسبة لي اكتر معنى انتفعت منه في حياتي في الصلاة كانت هي الكلمة دي كان هو المعنى ده. ان انا اخوانا هنتكلم ان شاء الله باذن الله يعني ركوع يعني ايه سجود ربنا ابدا ولكن اهم حاجة مش انك تفهم يعني ايه ركوع ولا يعني ايه سجود. اهم حاجة مش انك تفهم انت وقفت قبل ما تركع ليه. اهم حاجة انك تفهم انت واقف بين ايدين مين. اللي واقف بين ايدين رئيس جمهورية بيقرا ورقة بيبقى واقف زي المشلول واقف مجهول اللي فيها. تعرفت انت واقف بين ايدين مين؟ احساسك اللي في قلبك هيبقى اعظم من كده. عشان كده الكلام اللي بنقوله الليله ده يا جماعه الكلام ده المفروض ان الكلام ده او او او الكلام اللي عن ربنا يبقى قلبك يستحضره قبل الصلاه. المفروض لو انت عايز قلبك يذوب وانت واقف تصلي اسمع دروس عن ربنا بصفه متواصله اسمع دروس عن اسماء الله الحسنى. عشان كده المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن ايه؟ عن التلبيه الفوريه اول ما تسمع الاذان. ليه؟ عشان قلبك يبدا يلقط المعنى ده ويتجدد فيه عما تدخل الصلاة تكون افتكرت. اتدرون بين يدي من اقوم؟ يبقى عما تدخل الصلاة تكون افتكرت انت واقف بين ايدين مين؟ يا رب ربنا عظيم يا جماعة ربنا كريم يا اخوانا ربنا غني قوي ربنا قدير قوي ربنا ذو الجلال والاكرام سبحانه وتعالى. لو الكلام ده دخل في قلوبنا اتدرون لمن البيه؟ اتدرون بين من اقنط؟ يا دايما اقنط واقف ربنا سبحانه وتعالى. انت عارفه لو ربنا قبلك هيحصل في حياتك ايه؟ تخيلوا انت ماشي في الشارع لقيت الحكومه جات لك قالت لك خد السيفين ده على كتفك انت الحكومه ادتك لقب لواء انت بقيت منتسب للحكومه بكلمه لواء محدش يقدر يقرب منك. اهو لو ربنا اداك كلمه عبد لو ربنا اداك نشان العبوديه لو ربنا اداك نشان كلمه عبد انت سبت الى الله بكلمه عبد محدش يقدر يقرب منك محدش يقدر يعمل فيك حاجه. قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا كذبوا عبدنا اول ما خد لقب العبوديه ربنا ده لقب العبوديه وقالوا مجنون وازدجر عبدي انا يكذب عبدي انا يؤذى ففتحنا فتحنا ابواب السماء بناء منهمر. ربنا ممكن يعمل كده عشانك. لو خدت لقب عبد، لو خدت لقب امه، ففتحنا ابواب السماء بناء منهمر وفجرنا. ربنا يعمل تفجيرات من عند الله عشانك انت. وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اتطحنوا ما بين عقوبة السماء وعقوبة الارض. لو ربنا قبلك، لو ربنا قبلك، لو ربنا تولاك. لما سيدنا هود عرف ربنا ممكن يعمل له ايه، قال لقومه كلهم، عاد الاولى امريكا الاولى، قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اعلى مفخلكم اركبوا، هاتوني كل امكانياتكم. انت عارف لما دكتور مادة يقولك انا هسقطك، تقول له استنى يا دكتور معلش ربنا يحفظك، استنى بس، روح هاتلي كل دكاترة الكلية والعميد ورئيس الجامعة ودكاترة جامعات مصر كلها وانا واقف هنا وانا معايا الله وشوف تقدر تعمل لي حاجة ولا لا. هو ده يا اخواننا الاحفاد، ده لما يهجم عليك مرض او يهجم عليك مرض تقول له استنى بس، استنى، روح هاتلي كل الامراض اللي اصابت اي بشر في اي مستشفى في العالم، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، انا معايا ربنا، انا معي الله. لما اليهود يهددونا نقول لهم استنوا، روحوا هاتوا امريكا وروسيا واستحالوا في العالم كله واحنا مستنيينكم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ليه؟ اني توكلت على الله، اني توكلت على الله. ان احنا نفهم يعني ايه حسبي الله، يعني ايه حسبي الله، يعني ايه كفاية علي حبنا. خلي الدنيا كلها تبقى ضد، خلي الكون كله يبقى ضد. لما سيدنا ابراهيم ابوه باع وامه باعته وعيلته باعته وقومه باعه، قال حسبي الله، الدنيا كلها تبقى ضدي، وشوفوا انا محتاج ايه من الدنيا دي. يا اخوانا ربنا مهيمن على كل حاجة، ربنا مهيمن على كل شيء. تفكر في شيء ازاي وانت واقف بين ايديه، وربنا مهيمن على كل حاجة. لو دبانة واحدة خرجت عن هيمنة ربنا الكرة الارضية تفسد، لان الدبانة ممكن تخلف ملايين الدبان، طبيب ملايين الدبان في فترة بسيطة، وكل دبانة ملايين الدبان. لو دبانة خرجت عن هيمنة ربنا، لو سمكة واحدة في البحر خرجت عن هيمنة ربنا تفسد التوازن بتاع البحر بتاع العالم ده كله، لانها بتحط ملايين البيض، وكل بيضة بتبقى سمكة وملايين البيض. مفيش حاجة في الدنيا خرجت عن هيمنة الله. اتدرون نداء من نلبي؟ انت عارف انت بتلبي نداء مين؟ انت عارف انت بتلبي نداء مين؟ سبحان الله العظيم. يعني واحد من الناس، واحد من الخلايجة سافر برا وعلى انه رايح يعمل شغل لوالده وقع في الزنا، اصيب بمرض جلدي. في امراض جلدية يا جماعة بيسموها العلماء STD سيكشوال ترانسميتد ديس اوردر، يعني امراض بتنتقل بسبب الممارسات الجنسية الخاطئة. من الامراض دي في امراض لها اعراض جلدية، اعراض جلدية بتميزها، بتبقى عند النساء وعند الرجال، عند النساء وعند الرجال. راح ظهر عليه الاعراض دي، حاول يعمل اي حاجة ما راحتش، رجع زوجته وابوه بيقولوا له ايه ده، قال لهم كلت بهارات والدنيا اي كلام، صدقوه. في يوم من الايام دكتورة امراض جلدية بتزور زوجته، ايه ده، عرفت زوجها، ده بيبقى ايه ده، عرفتها. ابوه رفضه من الشغل بتاعه، مراته صممت ان هو يطلقها، خسر كل حاجة، خاف احسن يكون الناس عارفة. رغم ان كان ما يعرفوش غير متخصص، المتخصص بقى بيغطي جلده وينزل الغطرة على وشه، اتحبس جوه جلده من وهو عايش، اتحبس جوه نفسه من وهو عايش، جلده نطق عليه من الدنيا. يبقى مين اللي جد يكذب انه جلده ينطق عليه في الاخر؟ يبقى مين اللي يكذب ان كل عضو من جسمها ينطق عليه في الاخرة؟ انت واقف بين ايدين اللي لو وقفت في زنقة ملكش غيره، اللي لو افتقرت محدش هيغنيك غيره، اللي لو ضقت محدش هيرشدك غيره، اللي لو ضقت محدش هيجيبك غيره، اللي لو مرضت محدش هيشفيك غيره، اللي انت مالكيش غيره في الدنيا، اللي محدش هيأمن لك حياتك غيره. انتوا عارفين انتوا واقفين بين ايدين مين؟ اتدرون بين يدي من نقوم؟ انتوا عارفين يا جماعة لما نقف بين ايدين ربنا كده في الصلاة ونقول الله اكبر، يعني كلمة الله اكبر؟ يعني كلمة اول دقيقة في الصلاة بس لما ترفع ايدك وتدي ظهرك للدنيا كلها وتستقبل الوجهة بقلبك اللحظة دي بس. لو انت فهمت معنى اللحظة دي اول ما دخلت عينك، اول ما دخلت على ملك وبلط ملك وشفت جلاله، قلت الملك ده اكبر من اي ملك واعظم من اي ملك. اول ما دخلت على الملك قلت الله اكبر، وشفت جلال الملك بقلبك قلت الله اكبر. قلبك اتخطف من الدنيا واللي فيها، نسيت الدنيا واللي فيها، نسيت الناس اللي فيها. بعد كده بدات تقرا الفاتحه عشان تقول له اهدنا الصراط المستقيم، وصلني ليك يا رب. يا رب انا واقف بين ايديك دلوقتي، وبقيت كل سنه في انبياء بيعبدوك مع الملائكه. يا رب انا واقف بين ايديك دلوقتي، وفي شهداء ارواحهم معلقه في العرش بتاعك، وصلوا للمقام ده ازاي؟ وصلني يا رب. اول ما قلت اهدنا الصراط المستقيم، ربنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. طب يلا بقى اسمع القران ده. يقوم الامام قاري القران اللي هو لما قلت اهدنا ربنا قال طب خد القران، خد رشدة الهدايه. طب الرشدة دي مليانه اوامر، مليانه اوامر ونواهي. تقوم تقول الله اكبر وتقوم راكع. يعني راكع؟ يعني خاضع. يعني انا خاضع للاوامر والنواهي اللي سمعتها في القران يا رب. عشان كده بعد ما سمعت القران بتركع عشان تقول يا رب انا خاضع، يا رب انا مكسور لاوامرك، يا رب انا تحت عبوديتك، يا رب انا قلبي مش خارج نطاق الخدمه، يا رب انا قلبي مش بره اللقط والاستطال. تركع وتقول سبحان ربي العظيم، انا عارف ان ده كلامك يا عظيم وانا هتكسر للكلام بتاعك. بعد كده تقوم رافع من الركوع بعد ما اديت برهان انك خاضع لكلام الله ولاوامر الله، وتقول سمع الله لمن حمده. سمع الله، يعني ربنا بيسمع دعاء وبيتقبل دعاء اللي بيثني عليه. طب الوقت ربنا بيتقبل الدعاء، كان المتوقع انك تقوم رافع ايدك بقى وتقول يا رب اديني، يا رب اعمل لي. سمع الله لمن حمده؟ لا، تقعد تثني وتقول ربنا ولك الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يلا اطلب. لا، مش وانا واقف، مش وانا راسي فوق وانا مناخيري في الطين وانا راسي في التراب. الله اكبر. وتقوم نازل هاوي برأسك على الارض. ليه؟ عشان تطلب من ايدين ربنا، عشان تطلب من الله سبحانه وتعالى، عشان تتوازن. يا الله، يبقى اسنت وانت واقف وطلبت وانت ساجد. بعد ما بتخلص الصلاة تقعد التحيات. طب ما سلمتش على طول ليه؟ هو انت كنت في سجن وما صدقت تخلص؟ ده انت من ايدين حبيبك، ده وداع الحبيب للحبيب. التحيات لله والصلوات. انا صليت لك صلاة واحدة بس يا رب، بس انا لو على اللي في قلبي، لو على اللي جوايا، كل صلاة صليت لك في الكون انا عايز اصليها لك. والطيبات انا ما عملتش غير عمل صالح بس يا رب، ولكن لو على اللي في قلبي انا نفسي اعمل كل عمل صالح في الكون كله اتعبد به ليك. وداع الحبيب للحبيب. الصلاة فيها معاني عظيمة يا جماعة، الصلاة فيها معاني كبيرة يا اخوانا. الصلاة دي سجود القلب تحت عرش الله. الصلاة دي ازاي قلبك يسكت تحت عرش الله. لو ربنا اعنا الجمعة الجاية ان شاء الله باذن الله نتكلم عن فهم الصلاة، والا يبقى خلصنا عند كده. والجمعة الجاية نتكلم في موضوع جديد، وان كان لسه في قلبي حاجات للصلاة، لسه جوايا معاني في الصلاة، معاني في فهم الصلاة، في فهم حركات الصلاة. ولكن اخطر معنى، اخطر معنى في الصلاة كلها، اتدرون بين يدي من اقوم؟ الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد أخواني وأحبابي في الله أتدرون بين يدي من أقوم الله أكبر الله أكبر عشان نعيش مع المعنى ده يا جماعة عشان نعيش مع المعنى دي اول حاجة عشان نعيش مع المعنى ده نعملها بس يا اخوانا بصوا يا جماعة ان احنا ندي درس وما نعملش حاجات عملية ترسخ المعنى ده المعاني دي في قلوبنا يبقى احنا عاملين زي الدكتور اللي فتح القلب وقفله من غير ما يشيل المرض اللي جواه يا جماعة لازم لازم يبقى في حاجات عملية نرسخ المعاني دي في قلوبنا وإلا احنا سمعنا لحد دلوقتي اربع دروس عن الخشوع في الصلاة بفضل من التلفزيون هتعرف اربع دروس وفي النهاية معاني وممكن بعد اسبوع واحد المعاني دي تروح منك او تنسى ان الخشوع في الصلاة ده قضية خطيرة اول حاجة اول توصية التلبية الفورية فورة معني ده الملك انك اول ما تسمع كلمة الله اكبر خلاص اتدري من الذي ناداك تعرف مين اللي بيناديك تعرف مين اللي بيناديك تعرف مش اللي بيخبط على الباب مالك من الملوك تعرف مين اللي بيناديك سبحانه وتعالى ليه لان من اول ما بدات تلبي الوضوء هيبدا يجدد الكلام ده تاني في قلبك صلاه السنه الذهاب للجامع هيبدا الكلام ده يجدد في قلبك على ما تيجي صلاه الفريضه تكون وصلت المعنى اتدرون بين يدي من اقوم تكون استحضرت جلال ربنا وعظمه ربنا ومعاني الله اكبر ومعاني ايه الكرسي ومعاني القيوم ومعاني المهيمن ومعاني الملك وموقف سيدنا عيسى واقف من ربنا الموقف ده قلبك يفتكره كل صلاة وترى الملائكة حافين من حول العرش المشهد ده قلبك يعيش معاه قبل كل صلاة كلمة كن اللي ربنا خلق بيها الجنة والنار و 400 مليار مجرة قلبك يعيش مع كلمة اللي مفيش حاجة تقف قدامها في الكون سبحانك كلمة سبحانك اللي الكون كله بيقولها قلبك يعيش مع تسبيح الكون لله قلبك يعيش مع اصوات السماوات مع تسبيح حملة العرش والذين من حوله مع المعاني اللي قلناها واللي ما قلناهاش واللي انت هتسمعها في اي درس تسمعه عن ربنا او تسمعيه عن ملك الملك سبحانه وتعالى مع معنى فكيدوني جميعا ثم اني توكلت على الله مع معنى كلمة يا رب اللي بتشكل القومية اللي بتستنزل من خزائن الله اللي ما خرجش من خزائن الملوك والامراء والسلاطين. يا اخوانا التلبية الفورية هي الحل الوحيد من اجل انك تقابل ربنا بصلاة. عايز تقابل ربنا وبصحبتك صلاة ده حق وحقيقي. الحل الوحيد التلبية الفورية. الحل الوحيد قطع الحياة فورا فداء الملك سبحانه وتعالى عشان نعيش بقى معانا دي. التوصية الثانية اللي بيغذي اتدرون بين دايما اقوم واستمعن الله. يبقى اذا يا جماعة اللي عايز يخشع في الصلاة اكتر يسمع دروس عن الخشوع في الصلاة ولا يسمع دروس عن الله؟ عن الله. اللي عايز يخشع في الصلاة اكتر يسمع دروس عن الله. يسمع دروس هو واقف بين ايديه. على قد ما تعرف قهر الله وهيمنة الله وقدرة الله وغنى الله وقوة الله وكرم الله وعظمة الله على قد ما تخشع وانت واقف بين ايديه زي ما قعدوا يسمعونا عن الفنانين والملوك والفلوس والمليارات لحد ما يجي في قلوبنا تعظيم كل ده. نسمع عن الله لحد ما يجي في قلوبنا تعظيم الله سبحانه وتعالى. لحد ما المشاهد الدنيوية اللي قدام مراية قلبنا تتشال ولا يبقى الا مشاهد جلال الله سبحانه وتعالى. يبقى التوصية الاولى التلبية الفورية فور سماع الاذان وده اللي كنا اتكلمنا عنه الدرس اللي فات كله. التوصية الثانية السماع عن الله. السماع عن الله وبالسلاسل الجميلة جدا السلسلة بتاعت كيف تتلذذ بالصلاة للشيخ مشاري خراج لانه اتكلم فيها عن الله. مش اتكلم فيها بس عن الصلاة. اتكلم فيها عن الله سبحانه وتعالى. ان احنا نسمع عن الله وعن اسماء الله الحسنى. التوصية الثالثة بدأ تكبيرة الاحرام. هي تكبيرة الاحرام. انا بصلة عن التلبية الفورية لانها جزء من التلبية الفورية. تكبيرة الاحرام يا جماعة. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة لم تفته تكبيرة الاحرام او يدرك تكبيرة الاحرام كتبت له براءتان. براءة من النار وبراءة من النفاق. عارف يعني براءة من النفاق؟ 40 يوم في 5 فروض يعني 200 تكبيرة احرام. 200 تكبيرة احرام عشان تلحقهم يبقى يقينا هتتعرض لمواقف هتقول لألف حاجة لا عشان تلحقها. كلنا اللي جرب مننا وفي بعض اخواني هنا عاملين مسابقة منهم كده في تكبيرة الاحرام بقالهم ايام. كلنا جربنا. اللي عايز يحافظ على تكبيرة الاحرام ما تفوتوش ولا تكبيرة بيتعرض لمواقف عصيبة. ومهما كان بيقول لأ للدنيا عشان يروح الجامع. فتخيل انت كده بقى يعني ايه براءة من النفاق. يعني الوقت لو واحد عنده سرطان بيموت. واحد دخل عليه بشريط دواء 200 حباية. قال له لو خدت 200 حباية دول متتابعين ورا بعض في موعدهم 5 حبايات في اليوم لمدة 40 يوم هتروح. لو قطعت حباية مش هتروح. الراجل ده يعمل ايه؟ هيقطع حباية؟ هيموت نفسه عشان يظبط المواعيد. هو بالظبط كده. النبي عليه الصلاة والسلام مديك شريط دواء مكون من 200 حباية بس مش بتعالج السرطان. بتعالج ايه؟ ما انت في قلبك نفاق ولا لا؟ مالي في قلبك نفاق ولا لا؟ فالنفاق ده لو فهمنا معناه مالي قلوبنا. ربنا يحفظنا. ربنا يحفظنا. ربنا يحفظنا. في قلوبنا نفاق يا جماعة. ربنا يعافينا منه يا رب. النبي اداك شريط 200 حباية. هتاخد 5 حبايات في اليوم بس في ميعاد ثابت. ميعاد معين لمدة 40 يوم تروح من النفاق. خلاص. مفيش نفاق. ما حدش في نفاق من قلبي. مين بقى اللي يعمل كده؟ وبراءة من النار كمان. يعني براءة من النار يعني 200 طوبة بيبنوا جدار يبقى جدار عازل بينك وبين جهنم. في جدار عازل بينك جدار عازل بينك وبين جهنم. 200 طوبة في الجدار اللي هم 200 تكبيرة احرام بتوع 40 يوم. تكبيرة الاحرام يا جماعة. تكبيرة الاحرام بتاعت السابقين الى الله. بتاعت اول ناس دخلوا الجامع. اللي بيحافظ على تكبيرة الاحرام دايما تلاقيه الاول الثاني الثالث في دخلة الجامع في كل صلاة. طبعا في ناس مننا للاسف ما تعرفش منظر الجامع وهو فاضل. ما تعرفش منظر الجامع بعد الاذان بدقيقتين. ما بيعرفش. ما يعرف لو دخل بعد الاذان بدقيقتين يبصوا ليه ده؟ هو الجامع فاضي كده ليه؟ هو الناس مش عارفه الناس مش الوقت. الناس بتيجي بعد ايه؟ عم بيكون يعني في الثانية في الثالثة ده مالية الجامع بقى. ففي ناس بتستغرب لما تشوف شكل الجامع ساعة الاذان لانه مش يدخل كده يحس ان هو ايه هو ايه ده؟ هو يعني انا داخل مكان صح ولا ايه؟ يبقى اللي بيروح في تكبيرة الاحرام ده الاوائل. فاللي سبق في تكبيرة الاحرام ده اللي بيسبق في النظر لوجه الله في الاخر. اللي بيسبق في مقامات الجنة. اللي بيسبق في الصفوف بتاعة الحضن الشرب من ايد النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي التوصية نزلت تكبيرة الاحرام في الاربعين يوم يا جماعة. ابدأهم من اول العشاء. احنا العشاء ان شاء الله تكبيرة الاحرام. ابدأوا من اول العشاء باذن الله سبحانه. طب لو بعد يومين وقعت يا عم قوم يا عم. يا عم ايه يعني عم. يا عم لو بعد 30 يوم وقعت قوم وكمل. هو انت هتجيبها مرة وخلاص كل سنة وانتم طيبين ولا دي منهج عمر؟ منهج عمر لما تقع قوم وكمل. ده من نعمة ربنا انك ما تجيبهاش مرة واحدة. لانك لو جبتها مرة واحدة بس 40 يوم. انما لما تقع بعد 4 ايام هتقوم ايه؟ بني تاني. تقوم حاول بعد 6 ايام بني تاني. تقوم بعد 15 يوم بادئ تاني. الله اكبر والله الحمد. ده ايه الجمال ده؟ دكتور احمد سعد يا جماعة جايب لكم هدية جميلة جدا. على فكرة يا اخواني التورتاية ديت انا كنت بتكلم عن ايه؟ قصدي التورتاية ديت لها ذكريات جميلة جدا معانا. احنا كسبنا بطولة الكورة يا جماعة. الف مبروك. الاهلي ولا الزمالك هم اللي كسبوه امبارح؟ اتعادلوا. احنا اللي كسبنا امبارح بقى. هشرح لكم قصة التورتاية وصورة فريق الكورة اللي عليها. فين صورتي يا جماعة؟ شيل التورتاية من هنا. شيل يا عم التورتاية من فلوس التورتاية ولا فريق كورة. انا مش عارف صورتي فيها ولا لا بس يعني ان شاء الله باذن الله نتصرف معاه. اخواني وحبايبي في الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. ربنا يعني يكرمكم يا اخواني في الله. فانا كنت بتكلم عن الثلاث توصيات خلاص. التوصيه الاولى ايه؟ التلبية الفورية. لبيك اللهم لبيك. التربية اول ما تسمع الاذان. التوصية الثانية سماع عن الله. عن الله سبحانه وتعالى. قلت لكم سلسلة الشيخ مين؟ نشاري خراج. كيف تتلذذ بالصلاة. روح الليلة حملها. روح الليلة حمليها. واسمعوها. السلسلة التوصية الثالثة تكبيرة الاحرام 40 يوم. يوم 4 ايام وقعتوا 6 وقعتوا 10. يوم في الاخر قعدتلك مثلا 100 يوم عم نجحت. اول مرة. تبقى تعودت. التوصية الرابعة جلسة الضحى يا شباب. انا يا جماعة وانا عايز اقول يعني وانا برتب النهاردة باذن الله ان انا اوصيكم جلسة الضحى. انا كنت متردد اوصيكم بيها. عارفين ليه؟ لان انا يعني اعتقادي ان مفيش ولا واحد في الجامعة ما بيقعدهاش. صح؟ انا على فكرة يا اخواني انا صادق. انا لا امزح. يعني انا مش عايز اقسم لكم بربي ان انا لا امزح. ان انا اعتقادي او يعني اللي انا متخيله يعني اللي بيقعد جلسة الضحى ينفع ايده كده كل يوم. انتوا اخواني بتتكلموا بجد؟ ده معنى كده ان احنا فاشلين. معنى كده ان انا فاشل. اللي محافظين على جلسة الضحى يا جماعة ثلاث اربع مرات في الاسبوع على الاقل يا صائد. انتوا بتتكلموا بصدق يا اخواني. هو في واحد عايز يوصل لربنا ما يقعدش جلسة الضحى؟ هو في انسان عارف يعني ايه اريد الوصول الى الله ما بيقعدش يوميا جلسة الضحى؟ انا اعرف اخوة من 20 سنة ما سابتهاش. واعرف ناس اكتر من كده كمان. يعني ناس من الزلة جلسة الضحى ديت ما تعرفش شكل بيتها في الساعة اللي بعد الفجر دي اصلا. انا مش عارف اقول ايه. بس ساعة روي عن بعض السلف انها باب في الجنة. ساعة اللي بعد الفجر. في واحد بيدفع 50,000 جنيه عشان يروح الكعبة. وانت الكعبة بتجيلك كل يوم الساعة اللي بعد الفجر في المسجد اللي جنب بيتك. او مسجد السنة اللي جنب بيتك. الكعبة هي اللي بتجيلك وبتاخد اجر حجة وعمرة. معقولة يا اخواني انتوا فعلا ما بتقعدوش جلسة الضحى؟ طب هتوصل لربنا ازاي؟ ده ربنا بيقول يسبح له فيها بالغدو ولا ايه؟ والاصل مش بالغداء. بالغدو جمع الغداء. يعني مش جلسة الضحى ولا جلستين توصل لربنا. ده لازم على طول على طول. واصبر نفسك. ربنا لما ادى للنبي شرط النبي هيدي عمره لمين في التربية؟ قال له اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يعني عشان اديك عمري في التربية اختبار الصدق جلسة الضحى. اختبار الصدق جلسة الضحى. الاخ اللي بيقعد جلسة الضحى ده اللي اتربى. ده اللي المربى. اللي ما بيقعدش جلسة الضحى ده يبقى الخير اللي فيه ايه؟ اذا كان الساعة اللي النبي عليه الصلاة والسلام رغب عليها هذا الترغيب وربنا اثنى على الانبياء كلهم بالقعاد فيها والتسبيح فيها هو بيقعدش فيها. يبقى احنا بنقرا القران صح يا جماعه. ربنا لما قال يسبح له فيها بالغدو والاصال دي في سوره ايه؟ النور. سوره النور. يعني اللي عايز النور يجي يقعد جنب الغدو. يعني اللي عايز يقول النور جه قلبي نور يقعد جنب الضحى. تعرف ايه بقول لكم جلسة الضحى ليه؟ لان دي اللي هتشحن قلبك فيها بتسبيح الله، فهتفضل طول اليوم عارف يعني ايه اتدعون بين دايما اقوم. يبقى يا جماعه معنى كده ان الواحد عايش في الوهم. معنى كده وان شاء الله يعني منطلقين وانا قاعد اتكلم في مواضيع عاليه والمفروض ان احنا نعمل ريستارت. لما اللي بيقعد فينا جلسه الضحى نسبه بسيطه يبقى ده معناه ايه؟ ده دي الاساسيات، ده البنيه الاساسيه. تعرفين قول الله في سوره عبس؟ واما من واحد جاء، اثنين يسعى، ثلاثه وهو يخشى. دي الشروط الثلاثه للوصول الى الله. اللي ناقص واحد من الثلاثه دول معرفش يوصل. دي اركان التربيه. طب اللي ما رايح يسعى لجلسه الضحى يشحنت اليوم كله، ده دي من اصبح والاخره همه. دي الساعه اللي بتجدد فيها نيتك مع ربنا وبتحدد الوصول الى الله في اليوم ده. دي الساعه الوجبه الروحيه في ال... انا يعني الا الا يعني جلسه الضحى ده يا اخوانا مش عارف اقول ايه، انا مظلوم بس يعني مش عارف اقول ايه، بس فعلا احنا عايزين نوفق على نفسنا. اللي ما يقعدش جلسه الضحى معناها ان الشحن الفرباوي عنده والدافع الايماني للوصول الى الله دافع ضعيف. انا مش عايز اكدر عليكم ومش عايز ازعلكم، ولكن هي دي الحقيقه. مش وظيفتي ان انا اخدعك، مش وظيفتي ان انا اقول لك تمام التمام وانت بعيد، مش وظيفتي ان انا اقول لك ايوه ابشر وما تشدش على نفسك وانت مش على الطريق اصلا. يعني انسان بيفرط في الساعه اللي بعد الفجر يبقى انسان غافل عن الله. هذا هو ما تربيت عليه 20 سنه من يوم ما التزمت. انا من يوم ما التزمت ما اعرفش غير كده. ده اللي انا فاهمه. اللي في جلسة الضحى، ولكن انا عدائي اللي انا هسكت عليه ان انا عارف وجوه في وسط الناس ظني ان انا ما بضيعش جلسة الضحى. فانا اللي هيسكتني دلوقتي ان انتوا خايفين من الرياء بس. يعني هو ده ظني ان خوفا من الرياء نص الناس ما رفعتش ايديها. اما يعني ما غير هذا فيعني لا يقبل فيه عذر. دلوقتي طبعا اخوكم اخوانكم بيذكروكم بالصيام 13 و14 و15 ولا ما بتصومهمش دول هما كمان؟ بتصومهم؟ إمام المرسلين من زرع الوقت بدنيانا من سن البر بآذانا من وعد الواصل بجنان إن أهدى أبغيه حنانا من زرع الوقت بدنيانا من سن البر بآذانا من وعد الواصل بجنان إن أهدى أبويه. الورشة الفلانية تعمل مثلا رحلة الغمصة بينها وبين بعضها، زي ما بيعملوا جولة. الورشة الفلانية زي ما ورشة مثلا الدكتور أحمد موفق، زي ما بيطلعوا المقابر يعملوا مثلا ديش بارتي. ها مع بعض، عارفين ديش بارتي؟ ديش بارتي إن كل واحد يجيب صينية أكل يعني ويأكلوا مع بعض. الورشة الفلانية زي ما بيروحوا تدبر في الخلق برضه بنفس الموضوع يعملوا ماتش كورة مع بعض. يا إخوانا جماعة الملتزمين دلوقتي بهم ان يديله وجهين، وجه جدية وجه متعة، وجه صحيح، وجهاد، وكلمة حق في وجه الظالمين، ونزول من اجل ان نكلم الناس عن الله حتى لو كسفونا، ومجاهدة من اجل الخشوع في الصلاة، ومن اجل سد ثغور الدين، وجهاد في سبيل الله، وجه الظالمين ده وجه. الوجه الثاني وجه المتعة، جمال الدين بقى، الحياة الاجتماعية بين الملتزمين وبعض، وبين الملتزمات وبعض. فاللي انتوا شايفينه الوقت ده يا جماعه زيه زي الدرس، زي الدرس اللي اتكلمنا فيه عن الخشوع في الصلاه، وان الخشوع في الصلاه دين، كذلك هذا العمل الاجتماعي دين، وهذا العمل الاجتماعي نتعبد به الى الله. عشان كده التورتايه ديت ليه؟ نصور مع بعض. عشان كده زي ما عشان كده يا اخواني في الله هذا الكلام تشجيع ليكم ان انتوا تعملوا اعمال اجتماعيه مع بعض. واخر حاجة نختم بها الدرس ان شاء الله باذن الله صورة جماعية لمنتخب مصعب القروي باذن الله سبحانه وتعالى، وهو يحمل الكأس باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.